الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قوله: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. قوله عامة يعني كل ما ذكره الله جل وعلا، ولا يوجد في وصف الله جل وعلا نفي محض ليس فيه إثبات، لأن الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، والحسنى هي التي بلغت بالحسن الغاية. فإذا أما النفي فهو نقص، وهو لا يكون لله جل وعلا منه شيء. فالأمثلة التي يذكرها قد مضى الكلام عليها. قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولن أنه أثبت الإلهية له، وفيه إبطال كل مألوه غير الله. قوله الله لا إله إلا هو يعني أن التأله يجب أن يكون له وحده، وما أله غيره فهو باطل، ولا حقيقة لإلهية غيره، وإنما هي أمور وهمية يزينها الشيطان لأتباعه. وقوله الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة، كلمة الحي يتضمن جميع صفات الذات، والقيوم كذلك له القيام الكامل، قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره، فهو الغني عن كل شيء والمقيم لغيره، لا قيام لغيره إلا به. هذا أيضا يتضمن كل صفات القيومية التي هي صفة الفعل. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، والسنة هي مبادئ النوم. الله جل وعلا لكمال حياته لا يتطرق إليه سنة ولا نوم، تعالى وتقدس. وقوله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملكا، هو الذي أوجد ذلك، وهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء، وليس لأحد فيه معه شيء، وإنما هو جل وعلا يؤتي الملك من يشاء ثم ينزعه من يشاء، وكذلك هو يعز من يشاء بطاعته وهدايته، ويذل من يشاء بمعصيته واتباع الشيطان. وقوله ولا يؤوده حفظهما، فسر هذا بقوله لا يكرثه ولا يثقله، يعني أنه سهل ميسور عنده حفظ السماوات والأرض وما فيهما. نعم. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. هذا رد على الذين وصفوه بالنقص اليهود، تعالى الله عن قولهم حيث قالوا إنه لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت، ولهذا يتخذون يوم السبت عندهم راحة، وكتب عليهم أيضا قيام عدم العمل فيه والقتال وغيره. فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. سبق أن أول هذه الأيام الأحد وآخرها الجمعة، وهذه الأيام الله أعلم ما هي، لأن هذا قبل وجود الشمس والليل والنهار، والمتبادر أنها كأيامنا هذه. قد قالوا إنها بأيام بأجرام أخرى غير السماوات والأرض، فالله أعلم. نعم. وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وأن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. في هذا قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، يعني مدح وثنى عليه بأنه جل وعلا لا يحاط به، لأن الإدراك هو الإحاطة من جميع الجهات، فنحن نرى السماء ولكن لا ندركه. ولهذا لما قال قوم موسى عليه السلام ما سار بهم إلى جهة البحر فاستقبلهم البحر رأوه وشاهدوا فرعون وجنوده من خلفهم، قالوا لموسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فنفى الإدراك مع الرؤية. ولهذا سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال للسائل: أترى السماء؟ قال: نعم. قال: أتدركه؟ قال: لا. قال: الله أعظم، أعظم وأكبر جل وعلا. وأهل الباطل استدلوا بهذه الآية على نفي الرؤية، وهم لا يستدلون بشيء من القرآن ولا بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان لهم فيه متعلق، أما إذا كان عليهم لا ينظرون إليه بل يردونه ويقولون في أحاديث الرسول هذه أخبار أحد، وأخبار الأحد لا نقبلها في العقيدة. وأما القرآن يقولون: وإن ثبت التواتر يعني لفظا فدلالته ظنية، هكذا يقولون. وكفى بذلك ضلالا وردا للشرع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا كذلك يسقط معهم الاحتجاج، لأنهم يعني لا يريدون إلا ما تزينه لهم أفكارهم وشياطينهم فقط. فالرؤيا التي أثبتها الله جل وعلا بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبقوله جل وعلا على الأرائك ينظرون، قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثبت في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسنى الجنة والزيادة رؤيا النظر إلى وجه الله جل وعلا، وهذا هو أعلى نعيم أهل الجنة كما ثبتت في أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره، إنه يقول لأصحابه أترون القمر ليلة البدر ليس دونكم ودونه سحاب ولا قتر؟ قالوا نعم. قال هل تضارون في رؤيته؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونكم ودونه حائل. وكذلك قال في حديث آخر سترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب ولا قتر. وهو صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق معرفة بالله جل وعلا، وهو أتمهم أيضا علما وخوفا من الله، وأكملهم نصحا للأمة. الذي لا يقبل قوله لا يكون مسلما أصلا، لأن مبنى الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإذا لم يصدقه بقوله ويقبل ما قاله ويتبعه في ذلك فإنه لم يشهد له، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله إثبات أنه رسول من عند الله بلا تردد، وطاعته في أمره واجتناب ما عنه نهى، وإذا لم يفعل العبد ذلك فإنه لم يشهد له بالرسالة. وعلى كل حال آراء الناس وأفكارهم يجوز أن تكون مقيدة بكتاب الله وبما جاء به الرسول، ولا يجوز أن نقيد كلام الله بآراء الناس وأفكارهم ونرجع مفاهيم الكتاب والسنة إلى قول أهل البدع. إذا فعلنا ذلك ضللنا عن الهدى، وقد علم المسلمون أن هذا من الضلال البين. رؤية الله جل وعلا ثبتت في حديث ثابتة لا مطعن فيها، كما أنها ثبتت في الآيات، ولكن التفاصيل كما جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يرونه في الموقف كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، ثم إذا دخلوا الجنة رأوه وصار هذا هو أعلى نعيم يرون، فإذا رأوه نسوا كل ما كانوا فيه من النعيم. أما الذي ينكر رؤية الله جل وعلا يجوز أنه إن قدر أنه يدخل الجنة أنه لا يراه ويحرم ذلك جزاء وفاقا، فإن من سنة الله جل وعلا أن الإنسان يعاقب بنظير ما فعل من أفعاله. نعم. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. في هذا يعني يقصد بذلك جميع أهل البدع، يقول: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك. الذين قالوا هذا معروف أنهم المعتزلة وقبلهم الجهمية، والمعتزلة ليس كما يقول بعض الناس إنهم كانوا فبانوا فلا وجود لهم، فلهم وجود ولكن الأسماء تتغير والأفكار نفس الأفكار. يوجد الآن جماعات بهذا على هذا المذهب، ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى المعرفة وهم على هذا المذهب الخبيث. وكذلك يقول: من شاركهم كالذين قالوا إنه لا يتكلم ولا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش. هذه بعض أقوال من كان الآن يرى أنه على الحق. بعض الناس يقول أنه لا يتكلم إلا كلاما غير معقول، كما يقولون الكلام هو المعنى الواحد القائم بذات الرب. هذا شيء غير معقول، معنى واحد قائما بذات الرب، ويقولون القرآن عبارة عن ذلك المعنى. من الذي عبر؟ أحد علم ما في نفس الله فعبر عما في نفسه، تعالى الله وتقدس. فمثل هذا لا يكون أثبت كلاما لله جل وعلا، بل جاء بأمور منكرة غير معقولة، ولم يتكلم بها أحد من أهل الحق وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين يقولون يرى ولكنه يرى لا من جهة، هذا في حقيقته إنكار للرؤية. وكذلك اللي يقولون أنه ليس فوق بل هو في كل مكان ولم يستوي على العرش وإنما استولى عليه، كل هذا يقوله من يزعم أنه هم أهل السنة مثل الأشعرية، فهذا مذهبهم، هو من أخبث المذاهب وأفسدها. ومذهب المعتزلة أحسن في مثل هذا، لأن المعتزلة ردوا الحق جهارا بدون التواء، فعلمه الناس، علموا باطلهم، علموا انحرافهم. هؤلاء فصاروا يؤولون الكلام تأويلا، يزعمون أن هذا هو مراد الله وهو لا يكون مرادا لله جل وعلا، ويوجبون هذا الباطل، يكون هذا واجب، لأنهم أولا قالوا إن صفات الله من المتشابه، فإذا جاءت مثل الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده بل يداه مبسوطتان وما أشبه ذلك، يقول يجب أن نؤولها أو نفوضها، فصار الباطل عندهم واجب، نسأل الله العافية. فالمقصود أن أفكار الناس لا يمكن أن تنحصر، والعبد ليس له أي حجة أمام كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل قائل سوف يوقفه الله جل وعلا بين يديه ويسأله عن قوله، فإن لم يكن له حجة فإنه سوف يعذب، لأن الله كلامه أوضح الكلام وأبينه، وهو أعلم من خلقه بنفسه وبغيره، وقد وصف لنا جل وعلا نفسه، وصف لنا بأوصاف واضحة جلية لا خفى فيها. أما هذه السلوب التي يقولونها، يعني النفي الذي حقيقته العدم، كما قال محمود بن سبكتكين لأحد هؤلاء وهو بن فورك، أما إذا كان له عقيدته أو ليس فوق وليس يمين وليس كذا وليس كذا، قال له ميز لنا بين المعدوم وبين هذا الإله الذي تصفه بهذه الصفات، هذا حق، فلا فرق بين المعدوم وبين ما يثبته هؤلاء الضلال الذين ضلوا في ربهم. ومن ضل في ما هو أكبر الأشياء وأعظمها وأبينها كما قالت الرسل لقومهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض كيف يهتدي في الأمور الأخرى، ظل في هذا ظل في كل شيء. وعلى كل شيء الهداية بيد الله جل وعلا، يجب عبدا يتجه لربه يسأله أن يهديه، فإن لم يهدي الله جل وعلا العبد فلا ينفعه لا ذكاؤه ولا علمه ولا أفكاره ولا شيخه ومذهبه، أو سوى يضل. نعم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. نعم، يعني النفي لا يتكمل لا يتضمن مدح ولا كمال، بل يتضمن النقص أو العدم، والعدم ليس بشيء، والنقص يتعالى ربنا جل وعلا ويتقدس عنه، فيجب أن نتبع قوله ما قال في نفسه وما قالته رسله ونؤمن بذلك على ما يليق بعظمته وجلاله، مع نفي مشاركة المخلوق له في شيء من أوصافه أو من خصائصه تعالى وتقدس، وهي خصائص تخصه لا يشارك أحد فيها، وهذا الذي يجب أن يفهم ويكون قاعدة مضطردة في كل ما وصف الله جل وعلا به نفسه. نعم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل له ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصما أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. هذا قول الباطنية الذين هم أشر من اليهود والنصارى، فاليهود أحسن منهم الذين قالوا إن الله بخيل وإن الله له يدين، أما هؤلاء فهم ينفون عن الله حتى إمكان الاتصال بالسمع والبصر والعلم وغير ذلك، عندهم أنه غير ممكن، فالحقيقة أنهم ينفون وجود الله، وبناء على ذلك ينفون شرع الله، ولهذا يفسرونه بأشياء من أمورهم التي يريدون إفساد الدنيا بها، إفساد المجتمع وكذلك من فيه، ولهذا صار أثرهم من أسوأ الأثر، حيث كانوا يفسدون ولا يصلحون لا في الدنيا ولا في الدين. وهؤلاء لهم أتباع ولهم. نعم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها، مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرص أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرص. رحم الله المؤلف. يعني هؤلاء سقط الكلام معهم نهائيا، ولكنه يريد أن يبطل مذهبهم على كل حال، لأنه قد مثلا يغتر بقولهم بعض الجهلة، وإلا هؤلاء الإعراض عنهم أولى، لأنهم ليسوا بمسلمين ولا يريدون الحق، وإنما يريدون التلبيس على بعض الجهلة فقط. أكثر الناس يعرف أنهم على ضلال بين، بل هم أضل ممن رد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا. نعم. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. وهذا لا يجرأ أحد من خلق الله أنه يقول إن الله صم أو أخرس. صحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وعلونا نجزا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، فكنا نذكر الله جل وعلا، فأدركنا صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، لا تكلفوا أنفسكم برفع الصوت، فإن الذي تدعون ليس أصم ولا غائبا، إنما تدعون السميع البصير، هو أقرب إلى أحدكم من نعنق راحلته وهو فوق عرشه تعالى وتقدس، لأنه محيط بكل شيء ولا يفوت سمعه شيء، كما لا يحجب بصره شيء تعالى ربنا وتقدس عن قول الظالمين. نعم. مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. هذا الكلام يجب أن يوجه للعقلاء، أما الضلال الذين يقصدون الباطل فلا فائدة في كلامهم به في الأمور العقلية أو أمور الشرعية الدينية، ولكن الكلام مع الذين يغترون بهم، أما هم فلا فائدة في كلامهم، خوفا أن يلتبس كلامهم الباطل على من هو جاهل بالله وجاهل بصفاته. نعم. وعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومثل هذا يسقط الكلام معه، لأن مثل هذا كافر صراحة، فهو لا يثبت وجود الله أصلا، فالكلام مع مثل هؤلاء لا فائدة فيه، ولكن يخشى أن أحدا يلتبس عليه باطلهم ويبين له أن هذا لا يجوز أن يفوه به عاقل، فضلا عن أن يعتقده ويقول به. نعم. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. الخلو من النقيضين يعني أن يكون الشيء لا حي ولا ميت، لأن الحياة نقيض الموت، ولا موجود ولا معدوم، إن العدم نقيض الوجود، وهكذا النار نقيض الثلج وما أشبه ذلك. فلا بد من لهذا الكون العظيم الذي من موجد قدير عليم قادر على كل شيء، وهو أكبر من كل شيء وأكمل من كل شيء. هذا لو لم تأتي الرسل بالكتب من الله جل وعلا، ما إذا جاءت رسل الله وأنزل الله كتبه فلا حجة لأحد معها. فيجب أن كل قائل يضرب بقوله وجهه ويقال لا سمع ولا طاعة لك فيما تقول، لأننا نتبع قول ربنا وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. وكلاهما كافر خبيث. يعني فإذا كانوا هكذا المجادلة معهم لا فائدة فيها. نعم. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. المتحيز يعني الذي له وجود وله مثلا مرتفع ارتفع فوق خلقه بأن استوى على عرشه، التحيز معناه عدم الاختلاط والامتزاج بالشيء، لأنهم لو قالوا ليس متحيز ولا ليس متحيز ولا غير ذلك ما أحد يصدق بهذا، كما يقول ليس خارج العالم ولا داخل العالم، أين يكون إذا كان ليس فوق العالم وليس في داخله وليس يمينه ولا شماله، كله نفي محض، والنفي نقص كله، بل هذا كفر بالله جل وعلا، يعني عدم وجود اعتقاد أنه موجود. نعم. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. نعم، لأنه قال ليس داخل العالم ولا خارج العالم. نعم. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك من قولهم في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. كل هذه كلها كلام باطل، ولا يجوز أن الإنسان مثلا أنه يغتر بشيء من هذه الكلام الذي لا يجوز أن يطلق على جماد، لأنه كله نفي محض، بل هو يعني ذكر الشيء الذي الممتنع الذي لا يمكن وجوده، فكيف يكون صفة العليم القدير جل وعلا الذي هو أكبر من كل شيء وهو الذي أوجد كل شيء وقام كل شيء به تعالى وتقدس. والباطل لا يتناهى نسأل الله السلامة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.